بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما يتعلق بالذكر والحذف في قسم من حروف المعاني، وذكرنا مثلا من ذلك الباء، وقلنا إن الذكر والحذف ينظر فيه إلى أمرين أو يتعلق بأمرين. الأول هو مقام التفصيل والإيجاز، والآخر هو التوكيد أو عدم التوكيد. فإذا كان المقام مقام تفصيل وبسط في الكلام يذكر الحرف، وإلا حذف الحرف. أو كان المقام مقام توكيد يذكر الحرف أيضا، لأن التوكيد هو الذكر أولى به. وذكرنا قوله تعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولماذا حذف الباء من قوله أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ وذكرنا قوله تعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وسبب ذكر الباء في هذه الآية دون آية البقرة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هنا ذكر الباء مع المؤمنين في حين حذفها من آية البقرة. هناك بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وفي هذه الآية وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما في آية البقرة فقد ذكرنا بأنها هي آية مفردة، وليس قبلها أو بعدها ما يتعلق بالمؤمنين. أما هذه الآية، أعني آية الأحزاب، فهي وقعت في سياق ذكر المؤمنين، سياقها في ذكر المؤمنين، وذكر فيها تفصيلا بشأنهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إذن السياق والتفصيل فيها يختلف عما ورد في سورة البقرة، فاقتضى هنا ذكر الباء كما اقتضى في آية البقرة حذف الباء. ومن ذلك قوله تعالى في البقرة أيضا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. قال: وذي القربى وبالوالدين إحسانا وذي القربى. في حين قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يعني الآيتان فيهما تشابه كبير. قال في البقرة: وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين. في النساء قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فذكر الباء في آية النساء وحذفها من آية البقرة، وذلك لأن السياق في آية النساء والكلام في على القرابات، يعني هي ابتداء التفصيل في أمر القرابة، يعني من أول السورة تقريبا إلى آخرها هي في شأن القرابات. يعني: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخره، إلى آخرها. وهو قوله تعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. إذن هو الكلام في آية النساء عموما، ليس في سياق الآية وحدها، هي في القرابات. وليس الأمر كذلك في آية البقرة أو في سورة البقرة. فذكر الباء في آية النساء دون آية البقرة مراعاة للتفصيل في النساء والإيجاز في البقرة، كما اقتضى ذلك التوكيد، لأنه ذكر كثيرا من القرابات ووسع في الذين يحسن إليهم بخلاف آية البقرة. ومن ذلك قوله تعالى في آل عمران: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال في فاطر: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هناك قال: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، يعني لم يذكر الباء لا في الزبر ولا في الكتاب المنير، في حين ذكرها في فاطر. قال: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. إذن هو ذكر الباء في فاطر بالزبر وبالكتاب، ولم يذكرها في مثيلتها من آل عمران. ذلك أن المقام في آية فاطر مقام التوكيد والتفصيل، بخلاف ما ورد في أقصد الكلام في فاطر، هو في مقام التوكيد والتفصيل في فاطر، بخلاف آل عمران فإنها في مقام الإيجاز. في فاطر هو في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ. يعني لو نظرنا الآيات التي وردت فيها، قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم إلى آخر الآية. إذن السياق هو في الإنذار والدعوة والتبليغ، تبدأ من إنما تنذر الذين يخشون ربهم ويستمر في الذين يعني يستجيبون أو لا يستجيبون إلى أن يقول إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إلى آخره، إلى أن يقول وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هذه هي كتب الإنذار، يعني عندما قال للزبر وبالكتاب المنير والبينات، هذه هي كتب الإنذار والدعوة والتبليغ، بينما في آل عمران ليس المقام كذلك. المقام هو كلام عام بعد يعني تعقيب بعد ذكر حادثة تاريخية معينة، في حادثة تاريخية، وليس السياق في مقام الإنذار والتبليغ والدعوة. يعني قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أظن الفرق واضح بين الأمرين. هناك في مقام الإنذار تبدأ من إنما تنذر الذين إن أنت إلا نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويتكلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وهكذا، بينما هنا في حادثة إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى فيها، ليس في مقام في يعني بنفس السياق والمقام، فلذلك اختلف الأمر. فهنا في آية فاطر ذكر مناسبة لمقام التفصيل والتوكيد، يعني حتى نلاحظ يعني أصلا حتى الكلمات اللي موجودة فيها وترتيبها واختياراتها والسياق هو يقتضي التوكيد في فاطر والتفصيل فيها دون آية آل عمران. يعني هو قال يعني مما يقتضي التوكيد ما قاله في فاطر، قال وإن يكذبوك جاء بالفعل الماضي الدال على استمرار التكذيب، وإن يكذبوك لأن هذا الدعوة مستمرة والتبليغ والإنذار مستمر، وهذا فيه تصديق وتكذيب أيضا مستمران فيهما. فهؤلاء قال وإن يكذبوك، يعني يكذبوك هذا فعل شرط جاء، فعل الشرط جاء مضارعا، والذي يعني عادة في القرآن الكريم إذا جاء فعل الشرط مضارعا هو من مظنة التكرار الحدث، في حين إذا جاء ماضيا هو من مظنة وقوع مرة واحدة أو عدم التكرار. فهنا قال وإن يكذبوك الدال على الاستمرار في التكذيب، بينما لاحظ في الآية آل عمران قال وإن كذبوك، يعني جاء بالفعل الماضي. لماذا؟ لأنه منصب على حادثة واحدة معينة تاريخية. يعني إذن السياق في فاطر يختلف، هناك في سياق الهداية والتبليغ والدعوة وهذا أمر مستمر، فجاء بالفعل الدال على الاستمرار وهو المضارع. وأيضا مما يقتضي التوكيد في فاطر ذكر تاء التأنيث دون آل عمران، وهو أقصد قوله تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات، بذكر تاء التأنيث في جاءتهم، جاءتهم رسلهم بالبينات بتاء التأنيث. في حين قال في آل عمران فقد كذب رسل من قبلك بدون تاء. وذكر التاء في مثل هذه التعبيرات يدل على الكثرة. يعني مثلا لاحظ قوله تعالى قال نسوة في المدينة، جاء بالتذكير، في حين قال قالت الأعراب آمنا جاء بالتأنيث. لماذا؟ لأن النسوة قل الذين قلنا هذا القول في امرأة العزيز، لما كنا قليلات جاء في الفعل الذي يدل على القلة وهو بصيغة التذكير، في حين قال قالت الأعراب لأن هؤلاء كثر ليسوا قليلين كما في النسوة المذكورات في قصة يوسف، قال قالت الأعراب. يعني حتى لو لاحظنا في القرآن كذبت رسل وكذب رسل ونظرنا في السياق ننظر يعني يتبين لنا أن الرسل في كذبت رسل هم أكثر مما ورد في كذب رسل. فعندما هنا يعني قال جاءتهم رسلهم بالبينات يدل على الكثرة، والذي يدل على ذلك هو قوله تعالى في السياق وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وهذا الأمم كثيرة التي خلت، فدل على كثرة الرسل. في حين هنا السياق في ذكر حادثة تاريخية معينة قال كذب رسل من قبلك، مما يقتضي التوكيد في آية فاطر دون آل عمران والتفصيل في آية فاطر دون آل عمران. ثم أيضا لاحظ مقام التفصيل واضح في آية فاطر يدل على ذلك. يعني لو أخذنا بناء الآيتين لاحظ في آل عمران جاء بالفعل مبنية للمجهول، قال كذب رسل، في حين ذكر الفاعل في آية فاطر قال فقد كذب الذين من قبلهم. ولا شك أن مقام التفصيل هو أوضح في فاطر، قال كذب رسل، قال فقد كذب الذين من قبلهم. قال في فاطر جاءتهم رسلهم، يعني جاء بالفاعل رسلهم بذكر الفاعل الظاهر، لكن قال في آل عمران جاءوا بالبينات. ولا شك أن جاءتهم رسلهم هو في مقام التفصيل وهو أطول من قوله جاءوا، لا شك هذا. وثم أيضا يدل على ذلك ذكر الباء مع كل معطوف، يعني بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، بينما حذفها في آل عمران لم يأتي إلا بالبينات، قال والزبر والكتاب المنير. صيغة الفعل أيضا في فاطر كما ذكرنا، نقل إن يكذبوك، في آل عمران قال وإن كذبوك، فلا شك أن يكذبوك هو أطول من كذبوك، إضافة إلى السياق الذي وردت فيه الآية. يعني هو السياق وبناء الآيتين، بناء كل آية والسياق الذي وردت فيه يقتضي ذكر الباء في فاطر دون آل عمران. يعني هو سياق الآية والتفصيل الذي ورد فيها هو يقتضي الذكر في قوله تعالى بالزبر وبالكتاب المنير في فاطر، ويقتضي حذفها في آل عمران. ومن ذلك أيضا قوله تعالى مما يعني في مقام أو الذكر والحذف المسألة نفسها، قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تالله تفتأ، تالله تفتأ، هذا من الناحية اللغوية والناحية النحوية هي قطعا معناها تالله لا تفتأ قطعا، لأن جواب القسم إذا كان مثبتا، أقصد إذا كان أجيب القسم بفعل مضارع وأريد به الإثبات لا بد أن يكون إما أن يكون باللام مع النون، يعني وتالله لأكيدن أصنامكم مثلا، وإما مع اللام إذا اقتضى حذف النون، لأن النون قد يقتضي حذفها في جواب القسم وجوبا في مواضع لسنا الآن بصدد ذكرها، لكن لابد في جواب القسم المثبت أن تذكر اللام، سواء كان مع النون أو من دون نون، لابد. يعني تقول والله إني لأذهب الآن، لأذهب هكذا، هذا إثبات. فإن لم تذكر اللام، فإن قلت والله أذهب، دل قطعا على أن الفعل منفي، سواء جئت بحرف النفي أم لم تأتي. يعني إذا قلت والله لا أذهب أو قلت أذهب، كلاهما منفي، كلاهما منفي، لا يكون مثبتا إلا إذا أوردت اللام مع الفعل المضارع. إذن لو قلت والله أذهب معناها والله لا أذهب، هذا معروف. رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. فلا والله أشربها، يعني لا أشربها، هذا واضح، هذا مقرر في علم النحو، أنك إذا جئت بجواب القسم فعلا مضارعا ولم تأتي به اللام، لم تقترن به اللام، إذن هو منفي. هنا لم تقترن به اللام، إذن هو منفي قطعا. تالله تفتأ، أي لا تفتأ، يعني بمعنى لا تزال، تالله تفتأ. إذن هنا حذف حرف النفي، والأصل أن يذكره، وهذه هي الآية الوحيدة التي وقعت في جواب القسم منفية ولم يذكر معها حرف النفي. يعني ولا في عموم القرآن إذا أراد أن يأتي بالقسم منفيا ذكر حرف النفي، لا يعني بالذات. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طيب، إذن هنا بين أمرين، هنا إما يعني هما خياران، إما أن يذكر لا وإما أن يحذفها، لكن هو المفهوم واحد، كما يعني كما لو ذكرنا الباء وحذفناها فيما مضى، الدلالة واحدة. لكن يبقى هنالك سؤال، وهو لماذا حذف هنا حرف النفي؟ لماذا لم يقل تالله لا تفتأ؟ الذكر يفيد التوكيد، هذا معلوم، والحذف فيما علم توكيده، فيما علم معناه، يدل على أنه أقل توكيدا. هنا أخوة يوسف أقسموا، قالوا لأبيهم عندما بقي وظل يذكر يوسف ولا يفتأ عن ذكره، قالوا تالله تفتأ تذكر، إذن هم أقسموا، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الحرض هو الذي تفسد صحته أو يهلك، يعني يمرض مرضا شديدا ويفتفسد صحته، هذا هو الحرض. يعني إذن هم أقسموا على أنه أن أباهم سيظل يذكر ابنه يوسف حتى يهلك أو تفسد صحته، أقسموا على هذا الأمر، تالله تفتأ تذكر يوسف إلى أن تحصل بك أحد الأمرين، إما الهلاك وإما المرض الذي يؤدي إلى الفساد والاختلال والاعتلال. لكن هل هذا هو مقام توكيد؟ هل يعلم أحد هذا الأمر؟ هل من الممكن أن يقسم أحد على هذا الأمر؟ يعني على المستقبل، أن أباهم سيبقى يذكره إلى أن يحصل أحد هذين، هذا ليس بمقدور أحد أن يقسم عليه ويؤكده. يعني هم أقسموا على شيء ليس بيدهم ولا يعلمون ماذا سيحدث فيما بعد. إذن أصلا هو المقام ليس مقام توكيد أصلا، وذلك هو الذي حصل خلافه، الذي حصل أنه يعني التقى بابنه ووجده وحصل ما حصل. إذن هو القسم على أمر مظنون ليس متيقن وغير واقع أصلا في الحقيقة، ولذلك هنا حذف حرف النفي، لأن المقام ليس مقام توكيد أصلا، ولا مقام علم ولا مقام يقين ولا مقام شيء في هذا. ولذلك هنا أنسب مكان، أنسب شيء لحذف حرف النفي، مع أنه معلوم في الدلالة. واللطيفة الأخرى في هذه الآية الكريمة أنه اختار تفتأ، اختار تفتأ الفعل فتئ يفتأ، وهنالك هو خيارات كان نحن نعلم أنه يعني قريب منه في المعنى والدلالة، لا تزال عندنا، ومن فك ما برح لا أبرح، هي كلها متقاربة في الدلالة. عندما تقول لا يزال يذكره، أو لا يبرح يذكره، أو لا يفتأ يذكره، أو لا ينفك يذكره، هي كلها تفيد الاستمرار والدوام كلها. لكن لماذا اختار هنا هذا الفعل، بينما في آيات اختار لا يزال ولا تزال ولا تزال تطلع، واختار يعني لا أبرح، لكن لماذا هنا اختار هذا الفعل بالذات تفتأ؟ فتئ يختلف عن يزال ويبرح ويفتأ بدلالة خاصة به. البراح برح يبرح هي من المغادرة، يزال استمرار هكذا، لكن فتئ هو له ثلاثة معان، هو يأتي بمعنى سكن، وبمعنى نسي، وبمعنى أطفأ النار، فتأت النار أطفأتها. وفتئ إذن تأتي معنى نسي أيضا، وبمعنى سكن، سكن يعني كف. فهنا اختار هذا الفعل لأنه يجمع هذه المعاني كلها، يجمعها. تالله تفتأ، تفتأ يعني اختار تفتأ يعني أن النار التي بين جوانحك لا تنطفي، وهذه نار الفرقة، حرقة، حرقة الفؤاد، والسؤال عن ابنه، الفؤاد يحترق في مثل هذا، حرقة الفراق. ولذلك يعني هي إشارة كأنه قال له إن النار التي بين جنبك، بين جنبيك لا تزال مستعرة، لا تزال ملتهبة، لا تنطفئ. ثم أيضا اختاروا قال كأنك لا تنسى، لأن من معاني فتئ نسي، وعادة أن الذي يصاب بمصيبة يعني بمرور الزمن ينساها، والناس يدعون له بالسلوان، ألهمك الله الصبر والسلوان. السلوان أي النسيان، لأن النسيان عند ذلك يكون من النعم على الإنسان في المصائب إذا نسيها. هنا قالوا لا تنساها، يعني هذا الأمر على تقادم الزمن هو لا يزال حيا في نفسك، لا تزال تذكره، لم تنسه. أيضا هذا اختيار في مثل هذا المجال، اختيار لطيف. وإذا أيضا معنى سكن، يعني أنت لم تسكن ولم تكف عن ذكره. فاختار هنا، لاحظ الاختيار اللطيف، اختار تفتأ دون أخواته مما يدل على المعاني، لأن في هذا الموطن وفي هذا السياق هو أنسب فعل يجمع عدم إطفاء النار وعدم النسيان وعدم الكف، وإضافة إلى ذلك حذف حرف النفي الذي هو هنا لا يدل على، حذفه لا يدل على التوكيد، وأن كلامهم مظنون غير متوقن متيقن ولا قائم عن علم. ولذلك جاءت في أبدع وأجمل وأحسن صورة تعبيرية. ومن ذلك قوله تعالى، لاحظوا أيضا نأخذ مثال واحد أظن يكفينا، وهو قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من البقرة، قال لهم أجرهم. في آية أخرى من السورة نفسها قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأولى قال لهم أجرهم، يعني هي الآيتان فيهما شبه كبير، وفي إنفاق الأموال الذين في الآية الأولى لو لاحظناها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي الآية التي لم يذكر فيها الفاء، قال لهم أجرهم. الآية الثانية لو نظرنا فيها أيضا في الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هما الآيتان متشابهتان إلى حد كبير، لكن ذكر الفاء في الآية الثانية قال فلهم أجرهم، ولم يذكرها في الآية الأولى لهم أجرهم. والسياق متضح، لماذا هناك هنا ذكر الفاء وهناك لم يذكرها؟ الذكر هنا يعني هذه تشبيه يسموه تشبيه الموصول بالشرط، قد يكون من أغراضه التوكيد، لكن لو لاحظنا أي المقامين يقتضي التوكيد. هنا قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هنا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إذن لاحظ الفرق، يعني بالليل والنهار في الأوقات بالليل والنهار وسرا وعلانية. إذن هنا فصل في الإنفاق ودلالة على الإخلاص الكثير، بينما هنا قال ينفقون أموالهم في سبيل الله، هنا بالليل والنهار. إذن هو فصل في الأوقات وفصل في السر والعلانية، فاقتضى هنا زيادة في التوكيد لما فصل. هنا أيضا جاء بالباء في مقام التفصيل وفي مقام التوكيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.